حديث أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك، يقول: أنس اشتكى غلام لأبي طلحة، وأبو طلحة هذا هو زوج أم سليم، أم أنس رضي الله عنه، اسمه زيد ابن سهل. فيقول: اشتكى ابن له، فخرج أبو طلحة، فلما رجع وإذا بالصبي قد قبض ومات، فقالت أم سليم التي هي أم الصبي يا أم أنس، قالت لأهلها: لا تخبروه، لا تحدثوه حتى أكون أنا أحدثه. وكان هذا الصبي يحبه أبو طلحة حبا شديدا، واسمه عمير، وهو الذي كان كما يرى بعض أهل العلم كان عليه الصلاة والسلام يلاعبه، وكنيته أبو عمير: يا أبا عمير ما فعل النغير. فكان صبيا صبيحا مليحا، فتعلق به أبو طلحة وأحبه حبا شديدا. فلما مرض حزن عليه أبو طلحة حزنا شديدا، فلما خرج ورجع إذا بالصبي قد قبض ومات، فقالت زوجته أم سليم لأهل البيت: لا تحدثوه حتى أكون أنا أحدثه. فلما رجع أبو طلحة سأل عن الصبي، فقالت: هو أسكن ما يكون، هو أسكن ما يكون، وإني لأرجو أن يكون قد استراح. فظن أنه شفي أو أنه هدأ وخف عنه المرض، وكانت قد أعدت له عشاء طعاما وشرابا، فقدمت إليه العشاء فأكل وشرب، ثم إنها تصنعت له أحسن ما كانت تتصنع من قبل، فجامعها فأصاب منها. تقول: فلما رأت أنه أكل وشرب وشبع وأصاب منها، قالت له: يا أبا طلحة، أرأيت، أخبرني، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم لأهل بيت، أكان لهم أن يستردوها؟ قال: نعم. قالت: إذن احتسب ابنك عند الله. يقول أنس: فغضب أبو طلحة وقال: تركتني حتى تلطخت بالجماع وأكلت وشربت ثم أخبرتني؟ فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصباح فأخبره بما كان وبما حصل، فسأله عليه الصلاة والسلام: أعرستما؟ قال: نعم. قال: لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره خرج، وكانت أم سليم هذه من الشجعان، تشارك في الجهاد، تداوي الجرحى وتسقيهم، امرأة جلدة صبورة رضي الله عنها. فكانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره، إما في عمرة أو في جهاد، هذه أسفاره عليه الصلاة والسلام. يقول أنس: فكانت أم سليم مع أبي طلحة في هذا السفر، وكانت قد حملت من ذلك الجماع الذي أصابها فيه أبو طلحة، فلما دنوا من المدينة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادته ألا يطرق ليلا، لا يطرق أهله ليلا، بل يستحب أن يدخل المدينة ضحا صباحا نهارا، إلا إذا كان عندهم خبر سابق أنه سوف يصل. فشعرت أم سليم بالمخاض آلام الوضع، فاحتبس عليها أبو طلحة، بقي معها زوجته، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. يقول: فقال أبو طلحة: يا رب يا رب، اللهم إنك تعلم أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج، وأن أدخل معه إذا دخل. يحب مرافقة الرسول عليه الصلاة والسلام في خروجه من المدينة وفي دخوله ورجوعه إليها. وقد حبسني ما ترى، أي انحبست على زوجتي هذه. فما هو إلا أن قالت أم سليم: يا أبا طلحة، ذهب ما أجد، أي من آلام المخاض آلام الولادة، ذهب، لم أعد أشعر بشيء، انطلق. يقول أنس: فانطلقنا حتى إذا دخلنا المدينة أصابها المخاض فوضعت، فلما وضعت من الليل قالت: يا أنس، لا احمل المولود ولا يرضعه أحد حتى تأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول أنس: فلما أصبحنا انطلقت بالمولود معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته ومعه ميسم يسم، وفي لفظ يهنى، أن يدهن الإبل من الجرب، وعليه خميصة جونية سوداء أو عباءة سوداء. فقال لي: ولدت أم سليم؟ لعلها ولدت. قلت: نعم. فجلس عليه السلام ووضعت الرضيعة في حضنه، فقال: هل معك من شيء؟ قلت: نعم، تمرات. وفي لفظ أنه دعا عليه السلام بتمر عجوة، وهو كما ورد في الحديث من أفضل ثمور المدينة. فأخذها عليه السلام تمرات ولاكها في فمه، مضغها عليه السلام، ثم أخذها ووضعها في فم الرضيع وحنكه بيده الكريمة عليه الصلاة والسلام، فصار الرضيع يتلمم يتذوق حلاوة التمر. فقال عليه الصلاة والسلام مداعبا ممازحا: انظروا حب الأنصار للتمر. هو لسه رضيع في يومه الأول، فكان عليه الصلاة والسلام يداعب أصحابه ويمازحهم. ففي رواية عن سفيان بن عيينة رحمه الله أن رجلا من الأنصار يقول: فرأينا أن هذا المولود الذي بارك عليه الصلاة والسلام لوالديه في ليلتهما وفي عرسهما، والذي حنكه عليه الصلاة والسلام ومسح وجهه كما في الحديث وسماه عبد الله، قد ولد له 9 أولاد كلهم قارئ للقرآن، يقوله هذا الأنصاري. فهذا الحديث أورده الإمام النووي رحمه الله في باب الصبر، يذكر لنا أمثلة من تلاميذ المدرسة المحمدية رضي الله عنهم. فهذا أبو طلحة، وكان مولعا بصبيه ذلك أبا عمير ويحبه حبا شديدا، لكن قضاء الله سبحانه وتعالى لا يرد، لكنه من الله عليه بتلك المرأة الحكيمة الحليمة العاقلة. فانظر كيف كان موقفها مع زوجها، موقف لا يكاد يقوم به إلا أكابر الرجال، صبر ويقين وإيمان في موقف تتزلزل فيه قلوب كثير من الناس عندما يصاب بصبي صبيح كما في الرواية، مليح جميل ويلاعبه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يفاجأ به والداه فيموت ويقبر. فكان منها هذا الموقف الحسن. أولا لما قبض نبهت على أهل البيت أن لا تحدثوا، فلها نظر بعيد، هي تدرك وعلى فقه وعلم، فقالت لا تحدثوا، تريد أن تصلح شيء، فهي تعلم أن الله الذي قبض هذا المولود وأماته يحيي أفضل منه وخيرا منه. وقد أدركت ما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها، ففي حديث أم سلمة تقول لما مات زوجها أبو سلمة رضي الله عنه وكانت تقول من أفضل الرجال، فتقول كنت أفكر من يكون مثل أبو سلمة، من لي بمثله، لكن تقول تذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابته مصيبة فقال ما أمره الله به إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأبدلني خيرا منها، وفي لفظ أخلفني خيرا منها إلا أخلفه الله خيرا منها. تقول فعزمت فقلت هذا الدعاء فأخلفها برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانت تفكر ولا يدور في خلدها. فهذه أم سليم كأنها على علم بهذا الدعاء وتريد أن تدعو، ولا بد أنها دعت، وأيضا أرادت من زوجها أن يدعو لما قالت له احتسب ابنك عند الله. فلما أتى قبل أن تعطيها الخبر أرادت أن تقدم بهذه المقدمات، فعشته وأطعمته وأكرمته ثم تصنعت له وتجملت، لما قال تصنعت أي تجملت لتغريه بوقاعها وجماعها، فهي تريد أن يذهب إلى الرسول عليه السلام ليدعو بما حصل. فحصل ما أرادت، علم الله منها إيمانها وصدقها ويقينها وصبرها، فبادر جل جلاله وعجل لها الجزاء، فكان ما حصل. لما تعشى وواقعها قالت له كلام المرأة العاقلة، أرأيت لو أن قوما أعاروا أهل بيت عارية أكان لهم أن يستردوها؟ قال نعم. قالت إذن احتسب ابنك. وهذا حصل للقاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كما أخرجه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ. يقول القاسم بن محمد توفيت زوجة لي وكنت أحبها، فأتاني محمد بن كعب القرظي يعزيني، فكان مما قال إنه كان رجل من بني إسرائيل فقيها عابدا عالما مجتهدا، فماتت امرأة له يحبها حبا شديدا فحزن عليها حزنا شديدا ووجد عليها، فانعزل عن الناس وانقبض في بيته ولم يسمح لأحد أن يدخل عليه. فلما طال ذلك بلغ ذلك امرأة من بني إسرائيل فذهبت إليه فاستأذنت فلم يأذنوا لها، قالت إن لي سؤالا لا أريد إلا أن يشافهني هو به وأن يجيبني عليه هو. فلما انصرف الناس وبقيت أذن لها، فقالت له إنني أسألك، قد استعرت من جارة لي حليا ومكث عندي زمانا ألبسه وأعيره، ثم إنهم أرادوا أن يستردوه مني. قال ولهم الحق، وقد مكث عندك زمانا ما قصروا في حقك. قالت يرحمك الله، إذن أنت زوجتك عارية عندك لله سبحانه وتعالى ما أخذ وله ما أعطى. فأدرك الرجل وانتبه. فانظر إلى هؤلاء العاقلات من النساء كيف يستطعن بما أتينا من حكمة وعقل وعلم أن يزحن عن قلوب الرجال الأحزان. وهذا لا شك أنه من العلم والفقه والدين. وكما قال القائل: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وينبغي الإنسان أن يستفيد من هذه الأحاديث، وخاصة باب الصبر باب عظيم. فهذا محمد بن القاسم وهذا أبو طلحة، فإذا كان الله سبحانه وتعالى من عليك وأعطاك هذا الشيء وتمتعت به وقتا من الزمن، مثل ما مثلت زوجة أبي طلحة أم سليم، ومثل ما مثلت هذه المرأة، إذا أعارك الإنسان شيء ثم استعاده منك، هل موقفك أن تغضب منه أو تشكره وتدعو له؟ لأنه مكنك من الانتفاع به، فكون أنه قطعه عليك واستعاده فهو ملكه وهو حقه، وكثر خيره اللي أعطاك مدة من الزمن تستفيد من هذا الشيء. فلا ينبغي أن تقابل صنيعه باسترداد حقه بالنكران والغضب. والله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، فهو مالك الملكوت، مالك كل شيء، فالنفوس والأموال وجميع الخلق ملكه جل جلاله. فأنت أيها الإنسان نفسك ملك الله، وما بين يديك من أنفس، إن كان من زوج أو والد أو والدة أو إخوان أو بنين أو بنات، كلهم ملك الله. فالله سبحانه وتعالى متع بعضكم ببعض ووفقكم للاستمتاع ما قدره من سنين. فلا ينبغي لك إذا الله سبحانه وتعالى قضى بالقبض ما أراد من قبض من يشاء من عباده أن تغضب وأن تتسخط، بل ينبغي لك أن تشكر الله، الحمد لله الذي متعني بذلك، وتسأله جل جلاله المزيد. فكما أنه أخذ فإنه يعطي أكثر مما يأخذ جل جلاله، يعطي أفضل مما يأخذ، لكن لعباده الصابرين المحتسبين. ثم كان هذا الكلام من أم سليم فيه نوع من الإقناع لأبي طلحة، وإن كان قد غضب ولامها لماذا لم تخبره وتبادر، لكن لا شك أنها كانت حكيمة في هذا. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كعادة الصحابة رضي الله عنهم وأخبره، فلا بد أنه عزاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمولوده، ودعا له بالبركة فيما أصاب من أهله، دعا له بالبركة، وهذا الذي كانت أم سليم حريصة عليه. وحصل ما حصل، فكان هذا الحمل المبارك. فلما سافروا في إحدى السفرات وكانت أم سليم معهم، فلما آبوا ورجعوا من سفرهم إلى المدينة فأصابها المخاض، أجاءها المخاض فاضطرت أن تتأخر. لكن أبو طلحة مؤمن بالله سبحانه وتعالى، فكان يدعو: يا رب، اللهم إنك تعلم أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، فلا تحرمني يا رب، لا تحرمني فضل الدخول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يريد أن يسبقه الرسول أرسله الصحابة رضي الله عنهم بالدخول. فاستجاب الله دعاءه، فمباشرة ارتفع عن أم سليم ما تجد من آلام المخاض مؤقتا، ورافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخوله إلى المدينة، ودخلوا وتمتعوا بذلك، ثم وضعت ما وضعت. وكان من ذلك أن بادر أنس بأمر من أمه أم سليم، فحمل هذا المولود المبارك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه. ولذلك يشرع، يقول أهل العلم، يشرع المولود أن يحنك بتمرات. وبعضهم يقول إن كان من رجل صالح، وهذا في الحقيقة بعض أهل العلم لا يراه، لأن ما ورد في حديث أنس خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يبارك صنيعه وفعله عليه الصلاة والسلام. أما غيره من أهل العلم والفضل والولاية لا يمكن، ولذلك ما أثر، لم يؤثر أن أحدا إذا ولد له مولود أتى به إلى أبي بكر أو إلى عمر أو إلى علي أو إلى عثمان رضي الله عنهم ليحنكوه، ما كان هذا معهود عندهم، بل أنت تتولاه أيها الأب أيها الأم. فلأن التمر له يعني وضع خاص، فكون المولود يحنك بشيء من التمر فيقول هذا طيب، وبعضهم يقول إذا لم يتيسر التمر فلو شيء من العسل، فيكون هذا الحلاء من أول ما يفتق أمعاءه. لكن التمر بحكم أنه من الشجرة المباركة، الشجرة التي شبهها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤمن، فهي شجرة مباركة ومن أبرك ما فيها ثمرتها التمر. فحنكه عليه السلام ومسح وجهه وسماه عبد الله، وهذا أيضا مما ينبغي أن نلتفت له، فيبادر بتسمية المولود ويختار له الاسم الحسن. ومن أفضل الأسماء ما عبد، وخاصة عبد الله وعبد الرحمن، كما جاء في الحديث أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. لكن لا حرج إذا كان هناك مبررات أخرى أن الإنسان يسمي الأسماء الأخرى الكثيرة من أسماء الأنبياء ومن أسماء الصالحين وبالأخص الصحابة رضي الله عنهم، لكن لا ينبغي أن يسمي بأسماء الفراعنة وأسماء الظلمة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث لما بلغه أنهم يسمون باسم الوليد ونحو ذلك، فكره ذلك منهم، كره أن يسموا بأسماء الذين فيهم نوع من الظلم والعفرة ونحو ذلك. هذا الحديث كما يذكر الإمام ابن حجر رحمه الله يستخلص منه فوائد وحكم، فمنها كون الإنسان يحتسب إذا أصابه أمر، يحتسب الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، أي يطلب منه الثواب والأجر ويصبر ويدعو الله. الأمر الثاني كون المرأة تتجمل لزوجها رغبة في مواقعتها، فهذا أمر يحصل بالنساء لتقوم بإعفاف زوجها وقطع شهوته، أو إذا كان لها مآرب أخرى صالحة فهذا كله حسن. كذلك العناية بأمر الزوج كونها تعد له العشاء والشراب، تعد له ذلك. كذلك أيضا أن استعمال المعاريض لا حرج فيه إذا كانت المصلحة تدعو ذلك، فهي لما سألها عن الولد لم تقل مات أو لم تقل مريض، قالت بل هو أسكن ما يكون، وفعلا ساكن خلاص، السكون الذي ما بعده حركة، وقالت أرجو أن يكون قد استراح، وفعلا الموت إن شاء الله راحة للمؤمن صغيرا أو كبيرا. فكان هذا من المعاريض من التورية الحسنة التي لا يكون فيها كذب، لكن تصرف الجواب، تصرف السائل عن الجواب الذي يضره. لكن يقول أهل العلم لا ينبغي أن يكون في المعاريض ظلم أو أخذ حق مسلم، بل ينبغي أن يكون في الأمور التي بين الرجل وأهل بيته مثلا، أو بين الرجل وصاحبه، بحيث لا يترتب عليه إضاعة حق أو ظلم. وهذا من ما ورد في الحديث من الفوائد. وأيضا الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على مرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك نساء الصحابة وكيف كان موقفهن وما استفدنه من العلم والفقه، فأثر ذلك في حياتهن. فينبغي للمسلم كذلك أن يتعاهد أهله بالفقه والعلم، ويملأ الفراغ الذي في أوقات أهل بيته من البنين والبنات بالعلم النافع والفقه المفيد، فإن هذا لا شك يعني يظهر أثره في الحياة العملية، في الحياة العملية. ما رأيكم لو كانت أم سليم امرأة حمقى وكانت أشد من زوجها سخطا وغضبا، ماذا يكون؟ ينقلب هذا الموقف إلى خلاف ما حصل وانزعاج وولولة، وربما يتأثرون آثارا الله أعلم بما يترتب عليها.